بسم الله الرحمن الرحيم. أين أنت أيها الوالد؟ أين أنت أيها الوالد؟ أين أنت أيتها الأم؟ أولادكم أمانة وأنتم مسؤولون عنها غدا. فعليك أخي الكريم أن تنتهز فرصة فصل الصيف وفرصة الأجازة وتجتهد مع إخوانك في عمل الناس. تحفظ أكبر قدر ممكن من القرآن، تحفظ الأربعين النووية، احفظ متن العقيدة الطحاوية، واظب على دروس العلم، انطلق في عيادات المرضى، ساهم في تشييع الجنازة، أنفق عمرك في قراءة نافعة. وإلا قل لي متى ستفعل هذا؟ هل تعرف ما كان يكابده الوالد من أجل الإنفاق عليه؟ المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج. شخ اعمل في اي عمل الحلال وساهم وساعد الوالد ولو لأيام قلائل. واذا سألت هذه الفتاة التي يفترض انها خرجت من بيت اب راجل واخ راجل وزوج راجل، هذه المرأة التي خرجت بثياب شفافة قصيرة هفافة لا تصلح والله العظيم في أكثرها إلا لغرفة النوم. ماذا هذا العري؟ قلنا الجو حر، قلنا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. كيف تقبل المرأة الحرة عرض نفسها كسلعة رخيصة تنهش فيها أعين كلاب وذئاب البشر؟ كيف يرضى حياؤك لك هذا؟ أن تكوني مطمع لكل رجل يراك فيصبو إليك وفي الحرام يتمناك. كلما دخل علينا فصل الصيف أتتني عشرات الأسئلة، ما حكم الذهاب إلى المصايف؟ وأنا أرد على هذا السؤال أسئلة. نداء إلى عشاق المصايف. كده ما شاء الله بدين كده وكرش وقالع كده ولابس خرقة يدوب تستر السوقة وكرشه قدامه عامل زي علامة الاستفهام. هل خلق الله البحر عشان تقف عريان عليه وسط الحريم وترى بنتك عريانة أمك عريانة وزوجتك عريانة أمام الرجال؟ كيف تقول هذا والأستاذ فلان أباح الذهاب للمصارف ويقول عليك أيتها الأم أن تفخري بالحجاب على البحر؟ واعلمي بنص كلامه أنك أنت الشيء الوحيد الصح على البحر. ويقترح من باب التجديد ان الواحد وهو بيعوم يقرأ قرآن وهو بيعوم يقول اسماء الله الحسنى. يا اخي بتوع الفضائحيات دول سوونا. الانسان الملتزم ده بهيئته وسط العراة يشوه الاسلام، محجبة دي في وسط العراة في خناق للعصاة. نداء الى عشاق المصايف. محاضرة قيمة القاها فضيلة الشيخ مسعد انور، يقدمها لكم اخوانكم في تسجيلات شور للانتاج الاسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعنايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. أما بعد، فيا شباب الإسلام ويا حملة الخير ويا حراس العقيدة ويا حماة الدين، بعد عام من الجهد الجهيد والنصب والكد والكدح والشد العصبي والإرهاق النفسي في المدارسة وفي الامتحانات وفي توابع هذه الامتحانات. ها أنت أيها الشاب الحبيب القريب أصبحت في أجازة، فماذا تنوي أن تفعل؟ بعض الشباب إذا طرحنا عليهم هذا السؤال ماذا تنوي أن تفعل أيها الشاب في هذه العطلة في هذه الأجازة، يقول لك أستريح، أخرج إلى الحدائق، أذهب إلى السينما، أجلس حتى الفجر على المقاهي، أجلس حتى تنفس الصبح على مقاهي الإنترنت. وما أدراك بمقاهي الإنترنت وما فيها. أو يقول آخر سأقضي يوما أو أياما على إحدى الشواطئ، نعم سأذهب إلى المصيف. باختصار أنا أريد أن أعيش وأستريح. وإليك أخي الحبيب عدة نصائح سأقف في هذه الليلة معك في وقفات، الله أسأل أن ينفعني وإياك بها، وأن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. الوقفة الأولى، أيها الشاب وقتك، أيها الشاب وقتك. إن الشباب يظنون أن فصل الصيف فصل الراحة والدعة والخمول والكسل اللذيذ واللهو والعبث واللعب، ويعتقدون أن تنظيم وقت الأجازة والاستفادة منها يخالف ما لأجله وضعت العطلة. وهؤلاء في الحقيقة محرومون، لا يعرفون قيمة الوقت ولا يعرفون نعمة العمر. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن البحر الحبر ترجمان القرآن، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وروى الحاكم والحديث حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. اغتنم، هذه فرص ينبغي أن تقتنصها، ينبغي أن تغتنمها. عمرك أغلى ما تحرزه أيها الشاب بعد الإيمان بالله عز وجل. حبيبي في الله، ألا تعرف أن العمر أنفاس معدودة، وأن الآجال مهما طالت فإنها محدودة، وأنك في كل لحظة تمر عليك ترتحل إلى الآخرة مرحلة، فيقودك عمرك إلى أجلك، وتقودك حياتك إلى موتك، والوقت بحق عمار أو دمار. فاغتنم شبابك قبل الهرم، واغتنم فراغك قبل أن تشغل، واعلم أن إضاعة الوقت علامة المقت، من علامات سخط الله على العبد أن تجد هذا العبد يهدر أيامه ويضيع ساعاته ولا يعرف قيمة الزمن ولا نعمة الوقت. يفترض فيك أيها الشاب المسلم أن تكون أعقل الشباب الذين يعرفون قيمة الزمن، وكيف لا، وربك أنزل في القرآن آيات أقسم فيها بالزمن ليلفت نظرك إلى نعمة الزمن، فقال سبحانه والفجر، وقال سبحانه والعصر، وقال سبحانه والضحى، وقال سبحانه والليل، وقال سبحانه والنهار، ليلفت نظرك إلى قيمة الوقت. وقتك وقتك أيها الشاب، إن الوقت أغلى ما في الحياة، بل إن الوقت هو الحياة، كما قال الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. هي إيه الحياة؟ إن الحياة دقائق وثواني. وكما قال الآخر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. اللهم الفت أنظار شبابنا إلى نعمة العمر. أيها الشاب، أيها الشباب، إنكم مسؤولون غدا أمام الله عن أعماركم، فماذا أنتم قائلون لربكم؟ أتقولون: يا رب، ضيعنا أعمارنا في متابعة المسلسلات، أم في متابعة الأفلام والمباريات، أم في التسكع على الشواطئ وفي المقاهي وعلى قوارع الطرقات؟ روى الترمذي في سننه، والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. والحديث له روايات متعددة التي معنا: حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. ملاحظة هامة، تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، ثم عاد وقال: وعن شبابه فيما أبلاه. مع إن الشباب مرحلة عمرية، يعني لما يقول عن عمره فيما أفناه، هذه الكلمة فيها عوض عن قوله وعن شبابه، لأن الشباب جزء من العمر، فلماذا أتى بها رسولنا هكذا؟ عن عمره فيما أفناه، ثم عاد وقال وعن شبابه مع أن الشباب جزء من العمر. الجواب، قال أهل العلم هذا ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص، فقوله سبحانه حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، مع ان الصلاة الوسطى دخلها في قوله حافظوا على الصلوات، لكنها اعظم صلاة. هذا ذكر العام بعد الخاص. اقول لك الشيخ حسن زهرة عزمني عنده، وكان كريم جدا معايا، وغير فكرتي عن الضمائر. طبعا كلهم اهل خير، تقول يا اكلك ايه؟ اقول لك اكلني اكل طيب جدا، اكلني اكل كتير جدا، واكلني لحمه. طب ما هو اللحمه داخله في قول الاكل، بس اللحمه هي اي اكل؟ ده الخاص من بعد العام لشرف ايه؟ الخاص. صلوا على رسول الله. فالنبي قال عن عمره فيما افناه، وعاد وقال وعن شبابه، لان اهم مرحلة في حياة الانسان مرحلة الشباب، القوة والفتوة. نعم ايها الشاب، ان الشباب هم ساعد الامة القوي وغدها المرتقب واملها المرجو، ولو صلح الشباب فان الامة في عافية، ولو فسد الشباب كبر على الأمة أربعة. وعلى ذلك أيها الشباب، فأنتم مسؤولون غدا عن أعماركم، فماذا أنتم قائلون لربكم؟ اغتنموا هذه الأوقات قبل أن تشغلوا، اغتنموا هذه الفرص قبل أن تتقدموا في السن، وعندها لو فرطتم في مرحلة الشباب عند الكبر ستتجرعون كؤوس الندم. ولتتخيل نفسك في مكان هذا الرجل الشيخ الحسير الكثير المتأسف على فوات الشباب، قال ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. تحب تبقى كده؟ انتهز هذه الفرص، وقتك وقتك أيها الشاب، أنت ما زلت في الأمنية، فاعمل قبل فوات الأوان. ما زلت في قوة وغدا في ضعف، في فراغ وغدا في شغل، عندك سعة في الزمن وغدا يضيق عليك الوقت لكثرة المشاغل. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب قديم كالجديد من الثياب. فوصيتي الأولى لك أيها الشاب، وقتك وقتك، وقتك عمرك. الوقفة الثانية معك، نصيحتي لك داوم على الطاعة. مش سعادتك ايام الامتحانات كنت بتصلي الفجر في اول وقته، وقبل المذاكرة تقرأ ربع من القرآن، ولا تنقطع عن عبادة الذكر وعبادة الدعاء؟ بعد النتائج، لماذا انقطعت عن الطاعة؟ داوم على الطاعة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. أخي الكريم، يا من كنت تصلي الفجر في أول وقته في أيام الامتحانات، هذا جميل ورائع، جميل أن تلجأ إلى الله في وقت الشدة، ولكن قبيح قبيح ألا تعرفه في وقت الرخاء. مصيبة. أتشابه المشركين في هذه الناحية الذين حكى الله عنهم أنهم كانوا يغفرون به ما داموا في عافية، فإذا ركبوا البحر وأحاط بهم الخطر وجاء الريح العاصف وأدركوا بالموت، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. أخي الشاب، لا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. حبيبي في الله، أفي كل يوم تتلون؟ غير هذا بك أحسن. صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. حبيبي في الله، يا من انقطعت عن الطاعة بعد الامتحانات، صلاة الفجر تسأل عنك، ونسيم السحر يفتقدك، فأين أنت؟ أين أنت؟ لماذا لجأت إلى ربك في الشدة وابتعدت عنه في الرخاء؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. اللهم اهد شبابنا يا رب، وأعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الوقفة الثالثة هي همسة في أذن الآباء والأمهات. الكلام للكل. همسة في أذن الآباء والأمهات. أيها الأب الفاضل، أيتها الأم الطاهرة، إن أولادكم أمانة في أعناقكم، وإنكم مسؤولون عنهم غدا، فلا تهلكوهم ولا تهلكوا أنفسكم بالتفريط في أمانة الله سبحانه، الذي قال لكم فيها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الأب، أيتها الأم، يا من كنتم تحثون أولادكم على المذاكرة وتصبرونهم على الكدح فيها من أجل مستقبل الدنيا، لماذا لا تحثون أولادكم على طاعة الله من أجل مستقبل الآخرة؟ أم أنكم من الذين قال ربنا فيهم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى؟ أين أنت أيها الوالد؟ أين أنت أيتها الأم؟ أولادكم أمانة وأنتم مسؤولون عنها غدا. وقفة الرابعة معك أيها الشاب، أنصحك فيها بعدم مصاحبة البطالين. إياك وصحبة البطالين، ابتعد عن جلساء السوء الذين ينفخون في الكير، فإن كل صحبة لم تبنى على طاعة الله ستنقلب في الآخرة إلى عداوة. قال ربنا عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. وروى أبو داود وأحمد والحديث صحيح إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وروى أبو داود والترمذي والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله. الصحبة لها أثر يا أخوان. عارفين امرأة العزيز لما ألفت سيدها لدى الباب ألصقت التهمة بيوسف عليه السلام: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. بسرعة. لكن لما جلست بين مجموعة من النساء المتسيبات اللواتي رأينا يوسف فقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم بمنتهى البجاحة. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه واستعصم. أيوة حصل. ليه بقت بجحة؟ عشان بوست متسيبات. الصحبة لها أثر: ألا ترى أن دود الشجر ودود البقل لونه أخضر؟ الطاووس إذا أسقط الشجر ورقه أسقط الطاووس ريشة، فإذا اكتسى الشجر اكتسى الطاووس. الصحبة لها أثر. فلا تغفل عن نصح النبي لك: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: قال: الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب، إن لم تكن مثله شانت. جلابية بيضة عايز أرقعها، أرقعها بقطعة قماش لونها إيه؟ أبيض. طب لو أي لون آخر يبقى القميص اتشوه. الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب، إن لم تكن مثله شانت. فعليك يا أخي الكريم أن تنتهز فرصة فصل الصيف وفرصة الأجازة وتجتهد مع إخوانك في عمل نافع، تحفظ أكبر قدر ممكن من القرآن، تحفظ الأربعين النووية، احفظ متن العقيدة الطحاوية، واظب على دروس العلم، انطلق في عيادات المرضى، ساهم في تشييع الجنازة، انفق عمرك في قراءة نافعة. وإلا قل لي متى ستفعل هذا؟ إن كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرج الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى. ثاني: إن كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى. تعال يا أخان احضر معنا درس علم، عندي امتحانات خلاص، عندي شغل، الجو حر، الجو برد، المطر بتمطر، الخريف والجو ربيع، هتتعلم امتى؟ اذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فاخذك للعلم، كل متى اياك وصحبة البطالين. هيقولك في الاجازة انا عارف، ما احنا كنا تلامذة برضو. ولك ها ابو السباع خدنا الاجازة، ها ناوي تعمل ايه؟ في حتة فيلم ما حصلش، كله مناظر ما حصلش، ها في حتة قهوة بقى عليها انترنت، انسى انسى. نقعد كده بقى، بيجيبولنا الجوستين وبيحط في جوزة ثلج من تحت ومعسل تفاح حاجة كده يعني تلاميذي، ها انا هخليك تعيش تنسى، اوعى تعرفه ده. اياك وصحبة البطالين. وصيتي الخامسة لك ايها الشاب الكريم، الصيف فرصة اجعلها لرد الجميل. اجعل الصيف فرصة لرد الجميل. حبيبي في الله، هل تعرف ما كان يكابده الوالد من اجل الانفاق عليك في المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج؟ يفعل هذا كله وهو راضي سعيد، ربما ينام طاوي جائع ليشبعك أنت، يلبس القديم البالي لتلبس أنت الجديد. يفعل هذا بمنتهى الرضا وبمنتهى السعادة، ويتمنى لك المستقبل الباهر والحياة الهانئة. هل تشعر بذلك أيها الشاب، أم أنك ولد جاحد؟ هل تشعر بذلك؟ إن قلت نعم فأمامك فرصة لرد بعض الجميل. اشتغل، اعمل في أي عمل حلال، وساهم وساعد الوالد ولو لأيام قلائل. اعمل أخي الشاب، فإن الإسلام حث على العمل. قال رسولنا فيما صح عنه: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس. طب القيامة بتقوم، أنا أغرس أصل نخلة؟ مش هتلحق تطلع وانت مالك. إنما الأعمال بالنيات. هو بتاعك انك تطلع او ما تطلعش. افرأيتم ما تحرثون، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ الاسلام يحث على العمل. اعلم اخي الشاب ان افضل خلق الله كانوا يأكلون بعرق الجبين وبكسب اليمين. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما أكل المرء ما كان من كسب يمينه، وإن داود كان يأكل من كسب يمينه. داود قال لي: وأنا أشتغل ليه؟ أنا أبويا عنده معارض موبيليا، ما هو دمياط بقى، أو عنده محلات مشبك، ما هو دمياط. هقول لكم إيه؟ مشبك وعلويات وخشب وألبان ورأس البر، يعني اشتغل ليه؟ عندنا فلوس كتير. يا ابني عشان تحس انك لك قيمة، قيمة العمل، انك لك لازمة. انت عايز زي الدواب تأكل وتشرب وتلبس وتنام؟ اشتغل اشتغل، والدك مش محتاج، اتصدق، اشتري له طاقية شبيك هتفرحه قوي، احسن من 100 بدلة عنده، دي من عرى ابنه. صدق، اعمل اعمل اخي الشاب، ولا تقل لي شهاداتي ولا عائلتي، فانه لا يعيبك ان تعمل في عمل حلال مهما كان وضيعا. العار ان تحيا عالة على الناس. وصدق علي رضي الله عنه عندما قال: لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، قالوا لي في الكسب عار، قلت العار في ذل السؤال مش مكسوف. خط لك شارب تقول لوالدك المصروف، اتكسف يا اخي اتكسف. لحمل الصخر من قمم الجبال احب الي من منن الرجال، قالوا لي في الكسب عار، قلت العار في ذل السؤال. وقفتي السادسة معك اخي الحبيب اقول لك فيها، الصيف يذكرك بالنار. فصل الصيف ده يجب ان يذكرك بالنار. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، فنفس في الشتاء ونفس في الصيف باشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، واشد ما تجدون من الحر من سمومها. اللهم سلم سلم، اللهم ادخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اجعل مثوانا الفردوس الاعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب، اللهم امين. وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا يا رسول الله وإن كانت لكافية. نيران الدنيا، شمس كتلة نار معلقة في السماء بقدرة الملك سراجا وهاجا، النجوم، الشمس أصغر نجم، غير أنها قريبة ولذلك تبدو كبيرة، كتل من اللهب معلقة في الفضاء بقدرة الملك، القنابل والصواريخ والبترول كل النيران، اجمع اجمع نيران نيران نيران نيران الدنيا مذخلقت الى ان تدمر. تلاقي جهنم قدها 70 مرة. قالوا وان كانت لكافية، احنا بنطيق حاجة؟ احنا في قمة الضعف والهوان، اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشارق والمغارب. نعم اخي الشاب، ان الصيف يذكرك بحر جهنم، فاذا حرك الصيف فيك بعض المعاصي فتذكر النار. وما ادراك ما النار؟ انها دار اهلها يحترقون، دار اهلها يحترقون. إذا دعاك شيطانك إلى ارتكاب بعض المعاصي في الصيف فتذكر حر جهنم. وأنت أيتها الأخت الكريمة، وأنت أيتها المسلمة يا حفيدة حفصة وهاجر وعائشة وخديجة، إذا دعاك الحر للبس القصير أو للبس الخفيف فتذكري أن الله سبحانه قال لنبيه قل نار جهنم أشد حرا. اللهم عافنا يا رب. وقفتي السابعة معك أيها الشاب أقول لك فيها، اعلم أن حر الصيف يذكرك بأهوال القيامة، عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ولا يصبح بيننا وبينها إلا كمرود المكحلة، كمرود المكحلة. عارف مرود المكحلة؟ شيء كده في طول عود الثقاب تكتحل به المرأة. الشمس بينها وبين رؤوس الخلائق يجي 5 سنتيمتر، أعوذ بالله، يغرق الناس في عرقهم، حتى أن المراكب لو سيرت في يوم القيامة في عرق الناس لصارت. من الناس من يصل عرقه إلى قدميه، ومن الناس من يصل عرقه إلى ركبتيه، ومن الناس من يصل عرقه إلى حقويه يعني وسطه، ومن الناس من يصل عرقه إلى منكبيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يغيب في عرقه كما يغيب الضفدع في الماء يغرق في عرقه. على قدر ذنبك يبلغ عرقك. سبحان الله العظيم، عرق لو المراكب سيرت فيه لصارت. حر الشمس، حر زحام الخلائق في أرض المحشر، حتى الوحوش ربنا جابها، وإذا الوحوش حشرت. حر من الزحام، حر من الخوف، سأعرض على الله. حر النار التي جاءت بها الملائكة، وجيء يومئذ بجهنم. اللهم سلم سلم. السعيد يومها من كان في الظل. تحب أن تكون في الظل هناك؟ نعم، داوم على طاعة الله هنا. ووصية ثامنة لك حبيبي في الله، الصيف وتعاقب الفصول يذكرك بأمرين: بتغير الحال وبانقضاء الآجال. شتاء وبعدين صيف وبعدين مش عارف كان فيه خريف وكان فيه ربيع، تعاقب الفصول لازم يفكرك بأن الدوام لمن؟ لله. ودوام الحال للبشر من المحال. تقلب الفصول يذكرك بتقلب الأحوال. سبحان من له الدوام، الذي قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، والذي قال: كل يوم هو في شأن، يرفع أقوام ويخفض آخرين، يعز أقوام ويذل أقوام، يمرض أقوام ويصح أقوام. سبحان الملك. تقلب الفصول يذكرك بتغير الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رفع الله شيئا في الدنيا إلا ووضعه. عشان تعرف ان الدوام لمين؟ لله عز وجل، تبارك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى، الذي يقلب الليل والنهار ويقلب الإنسان من حال إلى حال. أولم يقل ربنا عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيب. شفت تغير الحال، ضعف بعدين قوة وبعدين ضعف وشاب. تعاقب الفصول يذكرك بتغير الأحوال وبانقضاء الآجال. فكما أن للصيف أجل وينقضي، وللشتاء أجل وينقضي، وللخريف أجل وينقضي، وللربيع أجل وينقضي، كذلك أنت لك أجل سينقضي حتما. قال ربنا سبحانه: لكل أجل كتاب. وقال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. انت رايح له برجليك وإيه كادح. الكل يكدح في الدنيا، هذا يكدح للدنيا فقط، عايز الألف واثنين، والأرنب يبقى أرنبين، والعمارة تبقى عمرتين، والسيارة تبقى سيارتين، والزوجة تبقى أربعة في الحلال. أنا بشجع على ده بقى، أصلي على رسول الله. او كدح في الدنيا، كدح في الدنيا. وفي من يكدح في الدنيا للآخرة، الكل يكدح حتى الكافر يكدح. وقال يا ايها الانسان، الخطاب للكل. وفي الاخر انا لله وانا اليه راجعون. من انت ايها الانسان؟ ميت، ابن ميت، ابو ميت، نحن اموات، ابناء اموات. اخبرني بربك، كم بينك وبين ادم من اب؟ اين هم؟ تحت التراب. هم السابقون ونحن بهم ان شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولهم العافية. الاجل سينقض، اياك ان تغتر وتقول لي انا شباب شباب. يا ابني اكثر الموت في الشباب بدليل قلة الشيوخ. عيلتكم فيها كم واحد عنده 80 سنة؟ عيلتكم فيها كم واحد عنده 90 سنة؟ اكثر الموت بحق في الشباب بدليل قلة الشيوخ. فاللهم اجعل اعمارنا كلها في طاعتك يا رب. اللهم امين. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار كل البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. واخيرا وقفتي التاسعة معك أيها الشاب، وهي بيت القصيد. بيت القصيد، لا تجعل الصيف فصل المعاصي. أحذرك حبيبي في الله، أحذرك أختي في الله، أن تكونوا من الذين زادوا من حر الصيف ومن هجير الشمس بجحيم المعاصي. عمل الصيف ده فصل الذنوب والمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الذين حولوا فصل الصيف إلى فصل يعلنون فيه الحرب على الله، فيبارزونه بالذنوب ويبارزونه بالمعاصي، حتى أن هذا الفصل صارت له معاصي لا تقترف إلا فيه. فمن معاصي فصل الصيف العري، السفور، التبرج. وإذا سألت هذه الفتاة التي يفترض أنها خرجت من بيت أب راجل المفروض، وأخ راجل المفروض، وزوج راجل، هذه المرأة التي خرجت بثياب شفافة قصيرة هفافة لا تصلح والله العظيم في أكثرها إلا لغرفة النوم. اسألها لماذا هذا العري؟ تقول لك الجو حر، الدنيا حر. يفرون من حر الدنيا إلى حر جهنم، قل نار جهنم أشد حر. أختي في الله، أين الحياء؟ أين الحياء يا حفيدة هاجر، يا ابنة الإسلام، يا حفيدة عائشة وحفصة وفاطمة، أين الحياء؟ صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال فيما رواه البخاري في صحيحه: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. انظري أختي في الله إلى حياء عائشة رضي الله عنها. روى أحمد والحاكم والحديث صحيحا على شرط الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، وأنا واضعة ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. تستحي من واحد ميت في التربة، أما اللي خرجت دي أخويا على طريقة اللي يبان مني زكة عني، تقول لها إيه؟ إيه ده؟ أين الحياء أختي في الله؟ وقد خرجت من بيتك إلى الطرقات عروسة، لسان حالك يقول ألا تنظرون إلى هذا الجمال؟ هل من راغب في القرب والوصال؟ سبحان الله، كيف تقبل المرأة الحرة عرض نفسها كسلعة رخيصة تنهش فيها أعين كلاب وذئاب البشر؟ كيف يرضى حياؤك لك هذا أن تكوني مطمع لكل رجل يراك فيصبو إليك وفي الحرام يتمناك؟ وأخيرا، مصيبة المصائب في فصل الصيف من المعاصي التي ميزوا بها فصل الصيف. المصايف ممكن تسميها برضو المصائب. المصايف، إننا نجد العجب العجاب من بعض الناس في شأن الذهاب إلى المصايف. بعضهم والله العظيم، وأعرف قبل أن يدخل عليه فصل الصيف بشهور يقتطع من قوته، من قوت أولاده، من قوت عياله، ويعملوا جمعيات ويدخر من أجل الذهاب إلى المصايف. أما الأغنياء منهم فإنهم ينفقون الألوف المؤلفة في الذهاب إلى المصايف، حيث العري والاختلاط والتبرج. سبحان الله، أبي هذه الصورة تشكر ربك أيها الغني على فضله عليك؟ صدق ربنا عندما قال قتل الإنسان ما أكفره. إخوتي في الله، كلما دخل علينا فصل الصيف أتتني عشرات الأسئلة، ما حكم الذهاب إلى المصايف؟ وأنا أرد على هذا السؤال بأسئلة. أخي في الله، أيها السائل، هل ترى على الشواطئ الوجوه الطيبة التي تذكرك بالله عز وجل؟ وهل تحب أن يأتيك الموت وأنت على هذه الحالة؟ وهل تحب أن يكتب هذا في صحيفة أعمالك؟ وأخبرني، هذا المال الذي أنفقت أأنفق في حلال أم في حرام، في حق أم في باطل؟ وإن قلت في باطل فقل لي، إذا قامت القيامة فأين يكون الباطل، في الجنة أم في النار؟ ولماذا لا تستبدل هذه الرحلة بعمرة أو بسفر واجب كصلة أرحام أو بشد رحال لطلب العلم؟ وهل هذا زمان له واللعب والعبث؟ وكل الأمم تتكالب على أمة المسلمين. سبحان الله العظيم، وهل الذهاب للمصيف فرض أم سنة؟ فرض ولا سنة؟ يرد علي الشاب، استنى يا عم الشيخ، استنى عندك بقى، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. أقول هذا أصلا ليس من كلام النبي محمد. هو ده كلام النبي يا ابني؟ ده مش كلامه، هذا لو صح فمن كلام عمر بن الخطاب. يقول آخر: طيب وما دمت تنصحنا بعدم الذهاب إلى المصايف الغير منضبطة بضوابط الشرع. الكلام كده حلو، الغير منضبطة بضوابط الشرع. قل لي يا عم الشيخ، أمال ربنا خلق البحر ليه؟ واحد قال لي والله العظيم، قال لي والله، أمال ربنا خلق البحر ليه؟ وقال السباحة حرام مع ما تقدم من كلام عمر. الجواب: هل خلق الله البحر عشان تعري مراتك عليه؟ في راجل كده ما شاء الله بزين كده وبكرش وقالع كده ولابس خرقة يدوب تستر السوءة، وكرش قدامه عامل زي علامة استفهام. هل خلق الله البحر عشان تقف عريان عليه في وسط الحريم وترى بنتك عريانة، أمك عريانة، وزوجتك عريانة أمام الرجال؟ لا، الله خلق البحر وسخره لنا لنركب على ظهره لنبلغ بلاد لم نكن سنبلغها إلا بشق الأنفس. خلق البحر لنستخرج منه لحما طرية نأكله، خلق البحر لنستخرج منه حلية يبيعها الرجال ويلبسها النساء، خلق البحر كآية عظيمة وكبرهان باهر على قدرته نتعرف من خلاله بالصنعة على الصانع. وإلا فقل لي، هل خلق الله البحر للعري والسفور والاختلاط وتزاحم اللحم العريان عليه؟ سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. وأما تساؤلك عن قول عمر بن الخطاب فإن السباحة حلال، يا ريت كلنا نكون بنعرف نعوم، دي مهارة مطلوبة. الحجاج بن يوسف الثقفي لما حب يعلم عياله قال للمعلم: علمهم السباحة قبل القراءة والكتابة. قالوا ليه؟ قال: قد يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم. صح، لو هيغرق حد هيعوم عنه، لكن لو هيكتب حد يكتب له. فالسباحة أهم فعلا ومهارة عظيمة، وهي في حد ذاتها نعمة وليست حرام، كما أن التمتع بنعمة البحر من أجمل المتع. وهل قال واحد من أهل العلم أن السباحة حرام؟ وهل قال واحد من أهل العلم أن التنزه على البحر حرام؟ أبدا. الحرام إيه؟ المصائب والموبقات التي تكون على الشواطئ، سفور وتبرج واختلاط ومنكرات الله بها عليم. فلو وجد، لو وجد مكان منضبط 100%، 99.9% لا 100%، لو وجد مكان منضبط بضوابط الشرع فالأمر على أصله مباح إن شاء الله. لكن هل يوجد هذا في هذه البلايا التي نسمع عنها على الشواطئ؟ يقول آخر: من الذين يذهبون إلى هناك حيث الاختلاط، والمصيبة طالت حتى بعض الإخوة يقول لك هنعمل رحلة جماعية، الأخ فلان وزوجته، الأخ فلان وزوجته، الأخ فلان وزوجته، بس الأخت تنزل بالنقاب. طب اللي بره ده مش زوجها وده مش زوجها وده مش زوجها، عادي تنزل بالنقاب. وفي حاجة جديدة اسمها مايوه البحر. ما هو بقى في بقت خلاص يعني كل حاجة باطلة نجيب لها حاجة ونديها ختم ونقول إسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. آخر يقول: كيف تقول ممنوع نذهب إلى هناك؟ أنا ما قلت بالمنع، أنا قلت فين ضوابط الشرع؟ كيف تقول هذا والأستاذ فلان أباح الذهاب للمصايف؟ ويقول فلان: عليك أيتها الأخت أن تفخري بالحجاب على البحر، واعلمي بنص كلامه انك انت الشيء الوحيد الصح على البحر. ويقترح من باب التجديد ان الواحد وهو بيعوم يقرأ قرآن، والله العظيم وهو بيعوم يقول اسماء الله الحسنى كده وسط العراة، وياخد كده ياخد يمين الملك القدوس السلام المؤمن وحوالي نساء عاريات. طب يعني لما يقول السلام يلف لا واحدة جنبه عريان، يقول الجبار المنتقم المنتقم. يا اخي يا اخي طول الفضائحيات دول سوونا الا من رحمه الله منهم. ما هذا اللعب وما هذا العبث؟ سبحان الله العظيم. اخر في السبعينيات كتب كتاب عن تفسير القرآن بطريقة عصرية، قال فيها الله يهديه، قال النهاردة في بعض الآيات صعب ننفذها، زي ايه؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصاره، هبص على يميني هلاقي واحد، هلاقي وحايد، على شمالي برضه، قدامي فيه، ورايا فيه، ارفع راسي للسما اشتكي، بصلي من البلكون، اروح فين؟ ده الواحد ناقص يبقى يحط راسه على رولمان بيلي، عارف زي طار الهليكوبتر كده المروحه، اعمل ايه؟ قال لك صعب تنفذ دي النهارده. طب نعمل ايه يا ابو درش؟ قال الحل ان احنا نبص ونحملق ونبحلق بس بنيه صالحه. فسعادتك تمشي على البحر كده، شوف بقى المرأة العريانة تبص لها قوي كده، ده التفسير بتاع ابو درش، تبص قوي كده وتقول سبحان الذي خلق تبارك الملك. الشيخ كشك الله يرحمه رد عليه وقتها، قال له ده يا ابو درش مش التفسير العصري، ده اسمه القرع المصري. نعم سبحان الله العظيم. ولا أجد ردا على قول هؤلاء إلا كلام الشاعر، تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها قلاها وحتى سامها كل مفلس. الإنسان الملتزم ده بهيئته في وسط العراة بيشوه الإسلام، المحجبة دي في وسط العراة فتنة للعصاة، فاللهم ربنا لا تجعلنا أبدا فتنة للظالمين ولا فتنة للعاصين ولا فتنة للكافرين. أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ إني لأعجب من هؤلاء الذين يذهبون بنسائهم إلى هذه الأماكن وأتساءل أين الغيرة؟ وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يغار والله أشد غيرا، ربت غيور، لو نظر في قلبك ووجد فيه آخر تركك وشركك، احذروه فإنه غيور يريدك خالصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين، مخلصين له الدين حنفاء. وروى النسائي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة، والله العظيم حديث يرعب يرعب، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. قال ابن القيم إذا رحلت الغيرة من القلب ترحل الدين كله، ومن حرم الغيرة حرم طهر الحياة، ومن حرم طهر الحياة فهو أحط من بهيمة الأنعام. اللي ما بيغرش ابن القيم قال عنه أحط من الحمير. يا ابن انت راجل يعني غيور وعربي، حتى العربي الكافر كان غيور. ده مرات ابو لهب لا يتصور ان ابو لهب كان بيسمح لمراته تمشي بستريتش، ما كانش فيه بس متمشيش كده. متصور ان ابو جهل كان بياخد مراته للشاطئ كده يعني؟ بقى يا ابو جهل اشد غيرة منك. ابو لهب راجل عنك، اين الغيرة ايها الرجل؟ اللهم احيي في قلوب الناس الغيرة المخدرة، واين الحياء؟ ونحن نعبد ربا حيي، ورسولنا كان اشد حياء من العذراء في خدرها. اين حياء هذا الرجل الذي وقف شبه عاري تماما امام الناس قدام الناس كده؟ وأين حياء هذه المرأة التي وقفت عارية إلا من خرقة صغيرة تستر ما جمل ستره وقبح كشفه؟ أين حياؤك أيتها المرأة وأنت تعرضين لحمك في سوق النخاسة نهبا لذئاب البشر؟ صدق رسولنا والله عندما قال آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وخاتمتي أرد فيها على بعض الشباب، خاتمتي لهذا الموضوع، بعض الشباب يسأل وأين نتنزه؟ إخوتي في الله، اعلموا أن الإسلام ما جاء إلا باليسر والراحة والسعادة والحبور والسرور. ديننا مش دين تعقيد. بعض الإخوة فاكرين كل ما الداعية يكسر أكتر يبقى ملتزم أكتر، يديها 111 أكتر يبقى على علم أكبر. النبي ما كانش كده يا ابني يا معقد. النبي كان بسام المحي، كان يمازح أصحابه، والوقائع والأحاديث مشهورة. نعم مزاح بحق لا يسقط الهيبة ولا الوقار، ماشي، انت مش أراجوز، ماشي. ديننا دين سرور، دين راحة، دين بشر. ربنا امتن على النبي فقال: ألم نشرح لك صدرك؟ طلبها موسى عليه السلام من ربه فقال: رب اشرح لي صدري. وجاءت للنبي بغير دعاء منا: ألم نشرح لك صدرك؟ دين انشراح للصدور. اعلموا انه لا بأس من بعض الله المباح، وللرجال له وللنساء له. المرأة ينفع تطبل على الدف في الفرح او في العيد، لكن ينفع راجل يطبل على دف؟ ده مش من شغل الرجال. لا بأس ببعض الله المباح المنضبط بضوابط الشرع، حتى نستعين ببعض الله على الكذب والكدح والجد. والنبي قال لحنظلة: ساعة وساعة. وعلي قال: إن القلوب إذا كلت عميت. اعلم أخي الكريم أنه لا بأس باللهو المباح المنضبط بضوابط الشرع، فإن وجد فبها ونعمة، وإن لم يوجد فاعلم أن الجنة حفت بالمكاره، وأن النار حفت بالشهوات. فاصبر، فربك سبحانه يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيه؟ بغير حساب. يعني قد إيه أجر الصبر؟ ما أعرفش. بغير حساب، ما تعدش. ده ما يعرفش مقدره غير مين؟ غير ربنا. وما أجمل أن نختم هذه الموعظة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه، وهو رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وحديث صحيح، قال فيه: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجل يعملون مثله. قلت يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. سبحان الملك من الصحابة، سبحان الله العظيم. فاصبر أخي الكريم وانتهز هذه الفرصة في عمل طيب وصالح يعود عليك وعلى أمتك بالنفع. الله أسأل أن يبارك في أعمار شبابنا وأن يجعلهم جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله كذلك أن يجعل هذه الكلمة بردا وسلاما على قلوب الآباء والأمهات والشباب. اللهم أن وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.